بر عايش انا مخدر على صوت وعلى المعلم راح ذكر له كم كتاب قال خلاص انا هعلم عالمعلم كان نفسه يتصيد اديت له راح خيط كل لما يتنطط هروح ومعيط لسه بدري عليه لسه بدري عليه لسه بدري عليه يا صنتي انا مترين لسه بدري عليه لسه بدري عليه لسه بدري عليه الصوت ده جاي منين عارف اللي شاغل ناس كتير انا عارف اللي حرق ناس كتير انا عارف اللي جن ناس كتير طب عارف الحقود اللي بيغير هو ده وسع يالا من هنا وسع يالا ما تجيش عندنا وسع علشان صدعتنا مش في دماغنا انت في رجلنا لسه بدري عليه لسه بدري عليه لسه بدري عليه يا صنتي انا متري لسه بدري عليه لسه بدري عليه لسه بدري عليه الصوت ده جاي مني انا البطل يا مشهدين وانا التاريخ يا صفحتين خد الخلاصة كلمتين انا من زمان يا من يومين خد تعالى ما تخافش انا البابا فاللي خلي في ماماتش انت لسه نونو فمش طالبة قشط لا ما شفت لكش لسه بدري عليه لسه بدري عليه لسه بدري عليه يا صنتي انا متري لسه بدري عليه لسه بدري عليه لسه بدري عليه الصوت ده جاي مني والعيل اتعلم الدرس ان صوته ما يعلاش عالمعلم ده الصغير مهما يكبر مش هيكبر عالمعلم لسه بدري عليه لسه بدري عليه لسه بدري عليه يا صنتي انا متري لسه بدري عليه الصوت ده جاي منين